فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجز. قال فلتمشي ولتركب، تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لاحقتها مشقة ظاهرة فتركب. وعليها دم، هذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في السورتين، وراجع القولين للشافعي، وبه قال جماعة. والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم. أما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لوس عليه. الشافعية يرون أن ما لم يكن طاعة لا ينعقد فيه النذر. المشي عندهم إلى البيت الله طاعة، قصد المشي، ومن هنا أوجبوا الدم فيه، ولم يجوزوا للقادر على المشي أن يمشي أن يركب، ولم يجوزوا للقادر على المشي أن يركب. وأما الحفاء فيجعلون هذا النذر غير منعقد فلا يلزم به شيء، والظاهر أنه تلزم به كفارة يمين. وحديث عقبة حيث قال كفارة النذر كفارة اليمين عام يشمل كل صور النذر الذي لا يفي به الإنسان. لا، النذر انعقد على الأمرين معا، على المشي والحفاء، فإذا ركبت وتنعلت فعليها كفارة واحدة. قال وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت العجز. قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. وهم لا يقولون بولو البدنة، يعني لو قالوا هذا الحديث الذي هو حجة لمن يقول وجوب الدم، الحديث إن قلتم بالوجوب فقد أوجب بدنه، وأنتم ولا غيركم لا تقولون بها، لا تقولون بوجوب البدنة بل بوجوب دم شاء، فقد قلتم باستحباب ذلك، فلا نزيد على الاستحباب إن صحت الرواية. كفارة قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، أن يلج يغضب فيحلف على أمر معين، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا، إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حج أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر، دون أن يحدد النذر ماذا، صلاة أم صيام أم حج أم نفقة. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية لثبوت الرواية بذلك كفارة لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. يقول كما نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، والله أعلم. وهذا من جهة الدليل أقوى الأقوال، الله أعلم. ولكن يلزمه الوفاء إذا كان النذر طاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. لكن النذر بالمباح والنذر المعصية والنذر بما لم يجعل عبادة تعبدا، كل هذا يكره، يعني بالنسبة للنذر المعصية يحرم الوفاء به، والنذر بما لم يجعل عبادة على جهة العبادة الظهر أنه لا يجوز ذلك أيضا. أما نذر المباح كالحج ماشيا عند من يقول أن هذا طاعة، عند من يقول أنه طاعة يقول يلزمه المشي، وعند من يقول هو مباح يقول لا يلزمه المشي وعليه كفارة يمين، والله أعلم. هذا أقرب. وإن ذبح ذمن وأهدى هديا فذاك حسن للروايات الواردة في ذلك. الظاهر أن النذر لما ليس بعبادة على أنه عبادة تقربها إلى الله من جنس البدعة، فهذا لا يؤمر بالوفاء به بل يؤمر بعدم الوفاء به. نذر المباحات ليست كذلك. نذر المباح النذر بالضرب بالدف، لكن هو فهو في الأصل من المباحات على أقصى ما يمكن فيه، ولكن لما ارتبط بعبادة أخرى وهي الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالوفاء به، ولكن نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، فهذا تعذيب محض للنفس، وليس هناك عبادة الوقوف في الشمس، فهذا لا يؤمر بالوفاء به، لأنه يعني يتقرب إلى الله بما لم يجعله الله قربا. فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستظل وأن يقعد وأن يتكلم وأن يتم صومه. فمن نظر أن يسكت ولا يتكلم نهائيا فهذا مأمور بأن يتكلم. قال كتاب الايمان: وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا عن نفسه وآثرا عن غيره، يأثر هذا عن غيره، ينقل هذا. في الرواية الأخرى ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها، ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. في الرواية الأخرى عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. في الرواية الأخرى فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى. قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. قال النووي في كتاب قال كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله. قال قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره. وقد جاء ابن عباس: لأن أحلف بالله 100 مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر. آثم يعني أخالف ما حلفت عليه. لا، آثم بمعنى هنا أخالف ما حلفت عليه، أبر بمعنى أفي بيميني. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا فيه أن الحلف بغير الله من الكبائر بل أشد. قال: فإن قيل الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين، وهذا هو الصحيح خلافا لمن ضعف هذه الرواية فهي ثابتة في مسلم، ولها نظائرها الكثيرة في غيره كذلك حديث صحيحة، فالحكم عليها بالشذوذ غير صحيح. ثقات رووها ولها وجه صحيح، فكيف يقال أنها مخالفة لمن هم أوثق منهم مع إمكان الجمع؟ كلام غير صحيح. لكنها كلمات كانت العرب تطلقها تقصد بها غير ما وضعت له في أصل الصيغة، مثل ثكلتك أمك، طلبت يمينك، لعمري، أفلح وأبيه، أو كذا وأبيه. فكل هذه بعضها يقصد بها الحث، وبعضها يقصد بها المنع، وبعضها يقصد منها التوكيد. لما أشبهت أفلح وأبيه في المقصد اليمين أنه يرد به التوكيد، ظن البعض أنها يمين، والصحيح أنها ليست كذلك. وبعض العلماء يقول هذه قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الحلف بغير الله، وليس بصحيح، لأنه لا تاريخ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا دليل على أنه لا يقع من النبي قبل أن يوحى إليه. بعد النبوة هو معصوم عن الشرك بأنواعه كلها، وهو معصوم عن الكبائر عليه الصلاة والسلام باتفاق من يعتد به، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فالصحيح أن هذا ليس يقصد به اليمين، فما كان كذلك لا يقصد به اليمين لا يقال هو حلف بغير الله، مثل من يقول في زمننا والنبي استعكان، وهذا لا يقصدون به اليمين أصلا، لا يحلفون، وإنما كلمة للتنبيه. لكن ينبغي إمساك الألسنة عنها بعدا عن التعود على الحلف بغير الله. هو زيه، عشر كلمات وأبيك كذلك. وأبيك هذه صيغة يذكرونها كما ذكرنا للتوكيد للكلام وليس للحلف. ما الرسول يقول لمعاذ: ثكلتك أمك، لا يدعو عليه في الحقيقة، ولا يدعو أن يموت. وكذلك: ويلك ويحك، طلبت يمينك، يستعملونها الحث، وهي في الأصل لمن لوضع اليد في التراب. وكذلك: رغم أنفه، فإن التصاق الأنف بالرغام وهو التراب، وهو المقصود به الذل، ليس كذلك مقصودا في هذه الكلمات. الذي يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل جريان الكلمة على اللسان بل بقصد الحلف، وهذا الذي ذكرناه من أفلح وأبيه، لا نعني به أن كل من تكلم بالنبي، احنا قلنا أنه يقوله النبي استعكام زيها، لا نعني بذلك أن كل من يحلف بالنبي يكون كذلك. هناك من يحلف بالنبي قاصدا الحلف، بل ربما يغلظ الحلف فيحلف بالنبي، فهذا يجب الإنكار عليه ما أمكن، لأن ذلك من الحلف بغير الله، فهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا كان حليفا بغير الله فهذا مأمور بالصمت، خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فينهى عن ذلك. وأما ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله من صحة الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن انعقادها الجواز والصحة وطردها بعضهم في الأنبياء فقول باطل ورواية ضعيفة، والصحيح ما وافق قول الجمهور من النهي عن الحلف بغير الله مطلقا، والصحيح أن ذلك من الكبائر. وأما إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل أو أشد فهذا من الشرك، لكن جريان الأمر على اللسان في الحلف أكثر من قصد التعظيم المكفر، ولذا تجد هذا الباب عند أكثر العلماء يجعلونه أحيانا دون تفصيل من الشرك الأصغر، يقولون أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، والصحيح أن هناك أنواع منه داخلة في الشرك الأكبر لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وكما ذكرنا إذا كان معتقدا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. وهذا متصور في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويعتقد عقائد الصوفية المنحرفين، وكذا في اليهود والنصارى في من يعظمونهم، فتجد أحدا من هؤلاء قد توجهت عليه اليمين فيعزم على الحلف بالله فيطلب منه خصمه أن يحلف بقبر أحد الشيوخ فيتلعثم ويقر ويأبى، وقد كان عازما وربما حلف كاذبا بالفعل بغير الله عز بالله عز وجل. فإذا توجهت عليه طلبت منه اليمين بحق الشيخ الفلاني أو عند قبر الشيخ الفلاني أو بالشيخ الفلاني أقر واعترف ولم يجرؤ أن يحلف به كاذبا، وقد حلف بالله كاذبا. والنصارى عندهم من ذلك الكثير، فهم يحلفون بالله كذبا، وأما بالمسيح والصليب ومريم فيعظمون ذلك ويأبون، وكذا يحلفون بالقديسين إذا طلب من حلف بالقديسين. ولا يجوز لمسلم أن يطلب من غيره أن يحلف بغير الله قط، سواء كان مبتدعا ضالا كالمنتسبين إلى الطرق الصوفية ونحوها، أو كان على ملة أخرى كمن ينتسب مثلا إلى النصرانية. لا يجوز للمسلم أن يأمره بأن يحلف بغير الله، لا يقول له قل والصليب قل والمسيح حتى يقر ويعترف، لا يجوز ذلك، بل هذا أمر بالمنكر، بل أمر بالشرك والعياذ بالله. البخاري الشريف كده يعني تغذى بيحلفوا بالبخاري الشريف. لا يجوز الحلف بغير كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل أي كلامه الذي تكلم به، وليس الورق ولا الحبر ولا الجلد التي كتب فيها ولا الألواح. الحلف بكتاب الله وكلام الله صفة من صفات الله، الحلف بصفة من صفات الله، والحلف بالله وصفاته شيء واحد، فالله بأسمائه وصفاته يحلف به. من حلف بعزة الله كما قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فكما قال أيوب قال ألم أكن أغنيتك عن هذا، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وكذا قول النار قال اكتفيت بعد أن يضع الجبار عليها قدم فتقول قد قد وعزتك. لا، البخاري كتاب معروف، البخاري من كلام البشر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام البشر، والبشر كلهم مخلوقون. نعم، بالإنجيل، الحلف بالإنجيل الذي أنزله الله وبالتوراة التي أنزلها الله حلف بكلام الله عز وجل. أما بالكتاب المحرف الذي بين أيدي النصارى فبالقطع ليس هو، فلا يجوز أن يأتي بالكتاب الذي بين أيديهم ويقول وهذا الإنجيل، هذا الإنجيل ليس بكلام الله. أما أن يحلف قاصدا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فهذا حق، لكن ليس موجودا بين أيدي الناس، وكذا التوراة التي أنزلها الله على موسى. حتى ولو كان في هذا الإنجيل من كلام المسيح فيما أوحاه الله إليه، لكن ليس هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله. قال فإن قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات والذاريات والطور والنجم، فالجواب أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه، على شرف هذا المخلوق، أو في الحقيقة تنبيها على عظمة خالقه. فالله عز وجل يقسم ما شاء من مخلوقاته تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات، وليس لنا نحن البشر أن نحلف بها، لأن هذا تعظيم لها. وقول من يقول أنا أقصد تعظيم الذي خلقها فلتتلفظ بذلك، أما الذي خلقها فله أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لعمري ولعمرك معناه وحياتك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا أيضا داخل في قسم الله بمخلوقاته، وهو هنا يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ده على الظاهر، والله أعلم أن كلام الله حق على حقيقته، أن هذا يقصد به الحلف بالمخلوقات، بيان شرف هذه المخلوقات ومرد ذلك إلى شرف الذي خلقها، إلى عظمة الذي خلقها وقدرته. أما الحلف بالمصحف فالمصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن، فإن قصد ما في المصحف من كلام الله فنعم، وأنا أرى قول الحنفية صحة قول الحنابلة يجعلون هذا حلفا بالقرآن تماما. الحنابلة يقول الحلف بالمصحف مع أنه ظاهر اللفظ الحلف بالورق لأنه الصحف التي كتب فيها، فهذا والناس يقصدون ذلك، يقول والمصحف الشريف ويمسكه فهو يحلف به هو، ونحن نعلم أن كلام الله غير مخلوق، والورق والمداد وصوت القاري كل ذلك مخلوق، فعل العبد مخلوق وكلام الله غير مخلوق. فهذا إن الظاهر فيه أن اليمين هنا على الجزء المخلوق، يعني على وصف المخلوق وهو الورق والمداد. الحنفية يمنعون من حلف المصحف، وأنا أرى قولهم الصحيح أن الحلف بالمصحف لا يجوز، ولكن يحلف بما في المصحف، يحلف بكتاب الله. في فرق بين كتاب الله، لأن الكتاب ما يكتب، يعني ما فرضه الله على العباد، ما أنزله الله وحيا، بخلاف لو هو قصد كتاب الله اللي هو الورق، هذا أخطأ في مقصده ولم ينعقد يمين. يعني الكتاب اللي قدامه كتاب توكيل مثل المصحف، يعني لو لوح بدا يقول لك لا ده المصحف، تعرفين المصحف الورق الذي كتب فيه كلام الله، يريد الحلف بصفة الله، يقول وكلام الله وكتاب الله والقرآن، لا يقول والمصحف. والقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح، وهو أن الحلف بالمصحف لا يشرع ولا ينعقد، وإن كان قصد ما في المصحف، واللي بيجوز ويجعله منعقدا لا يعقده على ما على المخلوق على الورق، ولكن يقول المصحف عبارة عند الناس عن ما أوحاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يقصد مقصدا صحيحا، ولا بد أن ينطق أيضا نطقا صحيحا. فنقول للناس لا تحلفوا المصحف، ولكن احلفوا بكتاب الله. يمكن أن يحلف عند المصحف، دي أمر آخر، اللي هو يضع يده عليه مثلا، هذا من باب تغليظ اليمين، كما كانوا يحلفون عند المنبر ولا يقصدون الحلف بالمنبر، ولكن يحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب تغليظ اليمين. لما بيحصل حاجة مثلا يقول يوم الجمعة تغتسل وتيجي ويعني يعملون التغتسل، الحلف عند المصحف أمام المصحف وهو يضع يده على المصحف باب تغليظ اليمين، ولكن يحلف بالله عز وجل، أو يحلف بكلام الله أو بكتاب الله أو بالقرآن العظيم. قاصدا في ذلك ما أنزله الله كلام الله عز وجل. قال النووي: قوله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، معنى ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي، ولا آثرا أي حالفا عن غيري، يعني ناقلا من حلف، يعني يؤثر هذا الكلام عن فلان، يعني ينقل. وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه. وفيه النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام، وأنا أتعجب من ذلك. والإمام النووي رحمه الله رغم أن هذا الراجح عندهم، إلا أن من إنصافه بوب باب النهي عن الحلف، مع أنه أحيانا كثيرا ما يكون جازم بالحكم يقول باب كراهة، وأحيانا يقول باب تحريم، لكن لما كانت الأدلة تقتضي التحريم وظاهرها أنها من الكبائر، فكيف يقال هو مكروه؟ كلام باطل منكر أن يقال الحلف بغير الله مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وينهى عن ذلك، ويأمر بالحلف بالله، ويسميه شركا، وذلك نقول مكروه؟ كلام باطل لا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها. قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرها وغيرهما من الأصنام، أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه. صحيح لأن هذه يمين باطلة محرمة من هنا عنها، بل عليه، قال بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهودي أو اليهودية أو قال اليهودية، واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور. واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بقول لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة، لأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع. وأما قياسهم على الظهار فينتقد بما استثنوه، قالوا مش معنى اللي قال أنا مبتدع أو بريء من النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الكلام منكر من القول وزور، وأنتم تقولون ليس عليه كفارة. ثم في الحقيقة المظاهر إنما ألزم نفسه بتحريم امرأته أبديا كتحريم أمه وأخته، وهذا التحريم وهذا الإلزام كالنذر، كأنه يلزم نفسه، فهذا بابه باب الكفارات. ولكن لما كان غليظا أوجبت عليه كفارة مغلظة، لكن باب الظهر أصلا باب أيمان ونذور، فالصحيح فيه أنه وجب به لأنه يلزم نفسه بالامتناع عن امرأتي يحرمها، فهذا قد جعله الله عز وجل يمينا، وليس أنه حلف بغير الله من باب عبادة غير الله، فهذا لا ينعقد أصلا. هذا يجعل تحريم امرأته المظاهر يجعل تحريم امرأته كما حرم الله عليه الأشياء، فهو يلتزمها لله. لو كان نذرا لغير الله لم ينعقد، كما نقول في اليمين لغير الله لا ينعقد، لكن نذر لله أمرا منكرا عليه كفارة يمين، نذر نذرا مغلظا بأن يحرم امرأته على نفسه تحريم الأم والأخت، فهذا عليه كفارة مغلظة. الشرع أتى بأنه لما غلظ التحريم غلظت عليه الكفارة، والله أعلم. إذا حرم امرأته دون أن يجعلها كأمه وأخته فهذا إن لم يقصد به الطلاق فعليه كفارة يمين غير مغلظة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول ابن عباس: تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقابلك فليتصدق، قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. قال الخطابي: معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر، بما أمر أن يقامر به. والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر الحديث، أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة. ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم: فليتصدق بشيء، وده صحيح، فليتصدق بشيء، كل ما يسمى شيئا يصلح للصدقة، ولو تمرة، ولو شق تمرة أجزأه ذلك. قال القاضي: ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب. وقد سبقت المسألة واضحة في أول الكتاب في حديث سبب نزول قول الله عز وجل: قال وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله. وهذا الذي ذكره هو الصحيح، من أن العزم المقارن من أخذ بالأسباب الممكنة، فصاحبه يعامل معاملة الفاعل، وإن لم يكن لازما يكون في نفس الدرجة، ولكن على درجة المعزوم عليه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ودل القرآن على ذلك في قصة أصحاب الجنة: إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، أطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فعاقبهم الله على قصدهم قبل أن يفعلوا. فمن كان آخذا بالأسباب الممكنة له ثم عجز لشيء لسبب خارج فهو كالفاعل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لم يؤتيه الله مالا ولا علما، قال: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان الذي أعطاه مالا ولم يؤتيه علما فهو ينفقه في الباطل، قال: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الوزر سواء. دليل على أنه يعاقب على قصده، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبيكم. أنا قلتها بالطواغي مش كده؟ وجرأ الهم الخاطر، الهم أنواع: هم مع أخذ بالأسباب وهذا هو العزم، وهم بدون أخذ بالأسباب كهم يوسف. امرأة العزيز همت هما محرما، عزمت أخذت بالأسباب، شدت أغلقت الأبواب، قالت هيت لك، جذبته من قميصه، قدت القميص، عجزت لأمر خارج. بعد كل هذا لا يقال أن همها كهم يوسف. ولقد ذكر الله الهمين، فماذا حيوسف وذمها؟ هم يوسف كان خاطر فقط على الصحيح. حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا بالطواغي ولا بأبائكم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن الحلف باللات والعزة. قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام، واحدها طاغية، ومنه هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم، سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم. وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى، فالطغيان المجاوزة للحد، هذه الطواغيت طواغيت لأنه جاوز المشركون الحد في تعظيمها. الذين هذا التعريف كل ما جاوز الحد فهو فقد طغى، فالطغيان مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى لما طغى الماء أو أي جاوز الحد، وقيل يجوز أن يكون المراد الطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر وهم عظماؤه. روى هذا الحديث في غير مسلم بلفظ لا تحذف بالطواغيت، وهو جمع طاغوت وهو الصنم، ويطلق على الشيطان أيضا، ويكون الطاغوت واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وكاتبها واجتنبوا الطاغوت، هي مش كده فشوام، هي الآية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ها فيها واو يا جماعة غلط. طب ما مكتوب عندنا ما هو اجتنبوا الطاغوت، ما هو ده اللي مصححينها. نعم دي سبق قلم في أصل الكتاب، ولكن المصححين جابوا الآية من المصحف جزاهم الله خير. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا التعريف يدل على أن الطاغوت ليس فقط الشيطان، بل الطاغوت كل ما جاوز الحد به، كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو معظم أو متبوع أو مطاع. ولذلك دخل فيه من يحكم بغير ما أنزل الله بنص الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهل يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان إبليس يعني، أو يتحاكموا إلى الأصنام؟ وكيف تحكم الأصنام بينهم وهم يعلمون أنها لا تنطق؟ وإنما يتحاكمون إلى من يحكم بغير شرع الله، ككعب بن الأشرف وككهان من جهينة وكالسحر الذين كانوا يأتونهم. فهؤلاء هم الطواغيت، كل من يحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان على جهة التبديل للشريعة أو اختراع شرع جديد، فهو والعياذ بالله من الطواغيت. الأحبار والرهبان الذين حرموا الحلال وحللوا الحرام فاتبعهم الناس على ذلك جاوزوا الحد، فهم طواغيت. وكذلك من يخترع أحكاما من عند نفسه يجعلها لازمة للناس، أو ينقلها عن غيره ويجعلها لازمة للناس، فهو طاغوت كذلك. ولذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن رؤوس الطواغيت خمسة، وهو الشيطان والساحر والكاهن والحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لشرع الله. والعجب أن الناس ينتسبون إلى الدعوة إلى التوحيد ويجعلون هذا من علامات التكفير، وغاب عنهم أن هذا ليس كلامنا بل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكره في مواطن من كتبه وغير واحد، وهو قد أحسن في ذلك. وهذا منقول عن أئمة السلف أصلا في تفسير الطاغوت، نسأل الله العافية. البغي من الظلم، البغي من الظلم ممكن يبقى ظلم من غير ما يبغي على حد، يعني هو مثلا ما ظلم نفسه وما بغاش على غيره، بس يبقى ظلم. الظلم أعم من البغي. حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف، قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين، في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه. الرسول كان ناسي،

في الرواية الأخرى عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وزاد في الحديث إني والله ما نسيتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما نسيتها. عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال ما عندي ما أحملكم، والله والله ما أحملكم، ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى، فقلنا إن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، بنحو الحديث. لا يقول والله ما عندي ما أحملكم لأن أنا ما عنديش. الرسول كان في غضب والشيء قليل، فقال والله ما أحملكم لأن ما عندي ما أحملكم، ما عندوش. قال في هذه الأحاديث دلالة على من حلف، وقال النووي رحمه الله باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة، هذا متفق عليه. ولو حلف على محرم لزمه الحنث والكفارة. قال وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث. أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث. يحنث يعني يخالف يمينه، قال والله لا أحملكم ثم حملهم، وبعدين قال أنا لم أحملكم ولكن الله حملكم، يعني ليس الأمر في قدرتي بل الله أقدرني، ولكن جعل نفسه قد فعل إيه؟ ما حلف على عدم فعله، ولذلك أخبر أنه يكفر عن يمينه ذلك. فليس قوله ما حملتكم ولكن الله حملكم بناف لفعل البشر، لو كان البشر لا يفعلون ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا لما لزمه إيه؟ كفارة جات له بعد كده، فهو لكن ظاهر كلامي أنه لا يحملهم في المستقبل، فحلف على ذلك غاضبا من شيء كان عنده أو لقلة الشيء الذي كان موجودا من حمل الصحابة. فلما رأى أتته الإبل المغنومة التي كانت المسمى بالنهب يعني التي غنيمة، فوجد ما يحملهم فعند ذلك حملهم، وقال إني لست الذي حملتكم، يعني ليس الذي قدر على ذلك، من نحو قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى فوق فعل العبد. قال واختلفوا أجمعوا على أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، ما يقولش واحد أنا هكفر عن حلفان هحلف بكرة، هحلف بكرة على فلان إن هو ما يروحش وححنف وهكفر من دلوقتي، لا. المتفق عليه انه لا كفارة قبل الحنث، ومتفق عليه انه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين نفسها، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، يعني هو لسه ما حنفش لسه ما خلفش ولكن حلف ويريد ان يحنف، جوزها مالك والاوزاعي والثوري والشافعي اللي هو اليمين الكفارة قبل الحنث، يكفر عن يميني ويتحلل، وجوازها 14 صحابيا وجماعات من التابعين وهو قول جمهور العلماء، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث، بمعنى انه يستحب كده خروجا من الخلاف. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لانه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان، واما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. الظاهر هذا قياس مع الفارق، وان هنا قد انعقد سبب الكفارة، هو الكفارة لها سببين، اليمين والحنث، فأحد السببين انعقد، فيجوز إذا تقديمه ليس كتعديل الزكاة مطلقا، أقصد ليس كالصيام قبل وقت الصيام، كالصلاة قبل وقت الصلاة، ليس لأجل أنه عبادة بدنية، مرد أصل العبادات المالية إلى عبادات بدنية، ولكن لما كان انعقد أحد السببين اللي جاز أصلا سبب تقديم الزكاة قبل الحول، إن الزكاة قبل إن الزكاة بتجب بسببين، وجود النصاب ومرور له الحول، فهذا وجد أحد السببين ولم يولد الآخر، فيجوز التقديم، يجوز تقديم الزكاة عشان وجد أحد السببين، بخلاف واحد ما معهوش فلوس هيقول هجيب فلوس استلف أطلعها زكاة عن الفلوس لما تبقى معايا فلوس السنة الجاية ويعدي عليها سنة، دي مش هتبقى تعجيل زكاة خالص. لكن لو كان انعقد أحد السببين اللي هو النصاب ولسه ما انعقدش الحول، ما تمش الحول، يبقى يجوز التقديم. وكذلك هنا نقول انعقد أحد السببين وهو اليمين ولم ينعقد ولم يأتي السبب الثاني وهو ايه الحنث، فيجوز التقديم سواء كان بالصيام أو بغيره. يعني فضيلتك مثلا لو انت مثلا تربع قنفار تديهم كل شهر بس 100 جنيه مثلا يعني، وبتحسبهم من الزكاة اللي تطلع، يجوز تقديم العبادة التي انعقد أحد أسبابها زي ما قلنا بالنسبة هنا للعبادة الزكاة، لأن وجب يجوز إعطاؤها قبل الحول. قال واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية فقالوا لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه إعانة على المعصية، والجمهور على إجزائها كغير المعصية. واحد حلف والله لصلي العصر لازم يعمل ايه؟ فبيقول لك هنا ما يجوزش ان انا اقول له كفر عن يمينك وما تصليش، ماشي كده؟ هو الصحيح ان هنا إعانة على المعصية عشان كده يقول حنث المعصية، ما هو لازم يصلي، عايز يكفر عن يمينه يقول له ما ينفعش تكفر عن يمينك. قال وقال ابو حنيفة واصحابه واشهب المالكي لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال، ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فذكر الأول إيه التكفير، عين الواو لا تريد الترتيب لكن على الأقل تفيد مطلق الجمع، فإذا لا يلزم الترتيب والقياس على تعجيل الزكاة. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا، أمرنا بثلاث ذود غر الذرة، وفي رواية بخمس، وفي رواية بثلاث ذود بقع الذرة، الذرة والذرة جمع ذروة وذروة، ذروة كل شيء أعلاه، المراد هنا الأسنمة الغر البيض، وكذا بقع الذرة المراد بها البيض، أصلها ما كان فيه بياض وسواد، معناه أمرنا بإبل بيض الأسنمة. أما قوله ثلاث ذود فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، قد يحتج به من يطلق الذود على الواحد زي تقول مسجد الجامع. الاختلاف في الروايات ثلاث وخمس وفي بعضها ست، لأنه قال هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لا منافاة، إذ ليس في ذكر الثلاث نفي الخمس والزيادة مقبولة. والظاهر والله أعلم أنه بعث لهم ثلاثة ثم أكمل لهم. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، ترجم البخاري لهذا الحديث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. وقال الماوردي معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه، ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال القاضي ويجوز أن يكون أوحي إليه أن يحملهم، أو يكون المراد دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقسم فيهم. الله أعلم. أسأله الحملان أي الحمل، هذين القرينين أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه، في لحم الدجاج فيه إباحة لحم الدجاج، في لحم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فيه إباحة لحم الدجاج وملاذ الأطعمة. وقع اسم الدجاج على الذكور والإناث، وهو بكسر الدال وفتحها دجاج ودجاج، يبقى ينفع دجاجة ودجاجة. بنهب إبل، النهب الغنيمة، جمعه نهاب ونهوب، كالخلق بمعنى المخلوق. تقول انت دجاجة جمعية ولا؟ نعم تقول يعني؟ أيوة. الشيخ بيقول تاكل الفراخ انت بتاع الجمعية، بقول له باكل فراخ الجمعية. مش الرسول اكل خلاص؟ اغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، اي جعلناه غافلا عن يمينه، كنا سبب غفلته عن يمينه ونسانه اياها، وما ذكرناه اياها اي اخذنا منه ما اخذنا وهو ذاهل عن يمينه، وتبين انه لم يكن ناسيا يعني صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.